السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبًا مرحبًا مرحبًا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وكنا نتحدث عن منهج القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل، وتحدثنا عن وضوح الدعوة ومعرفة أبعادها، وتحدثنا عن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم، وها نحن نتحدث عن الحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا نلحظ أن الله تعالى قد أطلق لفظ الحكمة فلم يقيدها، لأن الحكمة كلها حسنة ووصف الحسن ذاتي لها. أما الموعظة فقد قيدها تبارك وتعالى بالإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة، كذلك الجدال يجب أن يكون بالتي هي أحسن، سواء مع المجادل نفسه أو لما جادل به من أدلة وحجج وكلمات وأداء يوضح المقصود ويوصل إلى المطلوب. وهكذا ينبغي أن يكون ذلك دون تعنيف أو توبيخ أو تحقير أو ازدراء، لا لشخص المجادل ولا لفكره، لا سيما إن كان لا يدري ويدري أنه يدري. احنا طبعا بنتعرض في هذه الأوقات بالذات إلى من نجادله أو من نناظره أو من نقيم عليه الحجة أو من عنده تشويش في فكره إلى آخره، فيجب ألا أسفه له رأيا وألا أزدريه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وألا أحقره وألا أعنفه، يجب أن أرفق به وأحمد الله تبارك وتعالى على أن دلني على الصواب وأخذ بيدي إلى الخير، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالدعوة أولا لله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك، لا لشخص الداعية ولا لقومه ولا لجماعته ولا لكرسيه الزائل ولا لمنصبه الفاني، أجل، فليس لداع من دعوته إلا أن يؤدي واجبه خالصا لله عز وجل، وألا تحدثه نفسه البتة بفضل ما لا على الدعوة ولا على من يهديهم الله عز وجل على يديه، فالفضل لله وحده، والذي من عليه وشرفه بالدعوة وأعانه عليها ووفقه لتحمل تبعاتها. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والدعوة ثانيا يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يعني مش دائما أقول لفلان: أنا سبب في هدايتك، ولولا أنني وقفت في طريقك لكنت مثلا والعياذ بالله أضل من حمار أهلك وكذا وكذا. هذا الكلام ربما ينقص من الأجر، ولهذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. إياك أن تمن على أحد سواء بعطية أو بهداية أو بأنك فعلت فيه معروفا أو غير ذلك، احمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لك هذا الخير وهذا المعروف. الحكمة، ما هي الحكمة؟ لعلي أشرت إلى الحكمة قبل ذلك، وأفضل تعريف تعريفات ابن القيم رحمه الله الذي قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وللحكمة ثلاثة أركان، هي العلم والحلم والأنا. يبقى ما فيش واحد جاهل يكون حكيما، أو إنسان طائش يكون حكيما، أو إنسان عنده عجلة في الأمور يكون حكيما. فالإنسان دائما يكون عنده حلم وعلم وأناة وتعقل وتروي وغير ذلك. لو مثلا أن إنسانا عرض عليه مشكلة، مش لازم أقطع بالحل في المجلس، أتروى، أتأنى، أتثبت، أسأل، أراجع، وهكذا. مش أكون مثلا سريع الطلقات هكذا في كل وقت وفي كل حين. وآفات الحكمة وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل وطائش وعجول. فالداعية الحكيم هو الذي ينظر بوعي ثاقب وبصيرة مشرقة إلى واقع أمته الجريحة، ليتعرف على أسباب ذلها وضعفها وغياب هويتها من ناحية، وإلى حجم المؤامرات التي تحاك لها في الليل والنهار من ناحية أخرى، ليشخص الداء بدقة قبل أن يحدد الدواء، فلا يكون بدعوته في واد وأمته الجريحة في واد آخر. ودائما أنا أحب التدرج، يعني ما نظنش مثلا إن ثورة 25 من يناير ستؤتي أكلها بين عشية وضحى، أو نحلم أننا سنتغير 100% دون أن نبذل أي شيء. إحنا دايما طباع كثير منا العجلة، عايزين نحصل كل شيء دون أن نبذل أي شيء، عايزين رخاء ومستوى اجتماعي ومرتبات عالية وأخلاق فاضلة وغير ذلك. ماذا بذلنا وماذا حصلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله، محض دعوي عقدي خالص. حتى إذا ذهب الصحابة إلى المدينة كانوا أسودا يمشون على الأرض بفضل الله عز وجل، لأن في ترقية، في قيام ليل، في عبادة، في مؤاخاة، في تجرد، في مصابرة ومثابرة إلى آخره. لكن حدث ولا حرج، يعني بعد الثورة الذي كان عنده أخلاق ما شاء الله ورجل فاضل أو أخت فاضلة، زاد في الخير والفضيلة. اللي كان عنده استعداد للانحراف والفسق والفجور زاد ونمى وربى. فعايزين نتقي الله عز وجل ونحصل، نجتهد في بذل أقصى ما في وسعنا للإصلاح والتغيير. أيضا لا أحلم مثلا أنني أغير هذا الواقع بجرة قلم. ما أحدثه الاستعمار، أقصد الاستخراب، وما أحدثه نظام البائد وما قبله طيلة 100 عام تقريبا من محو العلم ونشر الجهل والمؤامرة على الفضيلة وغير ذلك، لا أحلم أن أمحو هذا بجرة قلم بين عشية وضحاها. خلاص هنتغير، لا، يجب أن نبذل ويجب أن نتقي الله عز وجل، والصلة بالله تكون على أشدها وغير ذلك. أنت مثلا بتقيم للصلاة في المسجد القريب من بيتك مثلا صلاة الفجر، كم من المصلين يأتون إلى هذا المسجد، وكم من المصلين يأتون في صلاة الجمعة؟ صلاة الفجر زي صلاة الجمعة؟ إيه الفرق؟ هذا فرض وهذا فرض. سبحان الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فين الطاعة؟ فين عبادة الله؟ وفين الجد؟ وفين العمل؟ متوسط ما يعمله الإنسان المسلم في المتوسط ساعة تقريبا، ومتوسط ما يعمله الإنسان الكافر في اليوم لا يقل عن 6 أو 7 ساعات. سبحان الله. فعايزين نعي هذا الأمر جيدا، ونبث في الناس روح العمل وروح الجد وغير ذلك. بهذا ستنطلق الأمة بفضل الله إلى الخير. الداعية يجب أن يعلم الذي ينبغي أن يقال في الوقت الذي يجب فيه أن يقال. الداعية الحكيم هو الذي يبذل العرق والجهد والفكر والروح لتهيئة النفوس الشاردة والعقول المشوشة لتقبل الحق، وذلك بالتلطف والتدرج والفهم العميق لحجم شرود هذه النفس وقدر التشويش عند هذا العقل، وذلك لإعداد الحجة والبلاغ الذي يتناسب مع حال المدعوين من حيث انتهى إليه فهمهم لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. زي ما قلت قبل ذلك، هيش أخ لسه مثلا مستقيم الآن اليوم وخلع ما كان يفعله على عتبة جاهلية وغير ذلك، فأجي مثلا أقول له تعال الشيخ فلان مثلا بيقوم يصلي صلاة القيام مثلا أو يصلي ما يقرب من ثلث الساعة أو نصف الساعة، هو لم يتعلم ولم يتدرب ولم يتقوى على أن يقف هذا الوقت. سبحان الله، خذه بالرفق باللين، خذه إلى مثلا مسجد صاحبه الإمام ذا صوت حسن ويرفق بالناس وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا ذاق عرف سيستمع إلى أي أحد، سيصبر على طاعة الله. لو أنك أوقفته بين يدي الإمام خلف الإمام ساعة سيصبر، لأن من ذاق عرف. لكن خذه رويدا، ما تجيش تقول مثلا سأخذه بالشدة وغير ذلك، لا، ابدأ معه من حيث بدأت أنت لا من حيث انتهيت. ما بدأت تبدأ مثلا، بدأت تقرأ في الفقه الميسر في فقه السنة مثلا أو غير ذلك، بعد كده دخلت مثلا عن مغني والفتاوى لابن تيمية وغير ذلك، ليش تقول ده أنا أبدأ معه رجل ذا همة وذا نشاط وتعال نبدأ بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا؟ لا، هذا سبحان الله سيقلل صبره وربما نفره. واعلم أن طعام الكبار سم للصغار. لو أنت جيت مثلا لطفل صغير وأطعمته طعام الكبار ربما تسمم جسمه وما قبله. فهكذا ابدأ معه رويدا رويدا. الناس أيضا يختلفون في عقولهم وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم الفكري والاجتماعي، ومن ثم تختلف الطرق والوسائل التي يجب على الداعية أن يسلكها. وما أجمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ جيش بالغرائب، جيش بالأمور الخلافية، وتبدأ مع بالمختلف فيه، ابدأ بالمتفق عليه، ابدأ بالأصول العامة. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، إلى آخر الحديث. فنبدأ رويدا رويدا. أيضا قول ابن مسعود في صحيح مسلم: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقول عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. يش مثلا لأستاذي في الجامعة ورجل له رجل له فضل علي، واجي مثلا في وسط الطلاب وقول له ازيك يا أخ فلان، ما هو أخوك في الله عز وجل، والأخوة شرف، إنما المؤمنون إخوة، لكن أريدك أن تنزله منزلته. فضلت الدكتور مثلا، أستاذنا كذا، له فضل علينا بعد الله عز وجل، تعلمنا منه الكثير والكثير، تنزله منزلته. والدك تنزله منزلته. جيش مثلا يعني كنت في زيارة لأخ من إخواني، ف قال لي تعالى معرفك بتوتو. سبحان الله. فأنا فاكر ابنه الصغير ولا حاجة، فلقيت رجل شاب رأسه، وسبحان الله قال له توتو مين ده؟ طلع أبوه. سبحان الله. فلا يليق، لا يليق أن أنت تسم والدك بهذا، أن يعني سبحان الله لا يجوز. أنت لازم توقره وتجله وتحترمه. أستاذك في الجامعة هكذا، ممكن امرأتك مثلا تفعل معها كذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول لأمنا عائشة يا عائش فننزل الناس منازلهم. أستاذك مثلا في مثلا درس أو معلمك أو غير ذلك تنزل منزلته. إمام المسجد لو أنت اختلفت معه مثلا في حديث قال حديثا ضعيفا أو كذا، لا تحرجه أمام الناس وكذا، وتصدق له النصيحة. فضيلة الشيخ احنا تعلمنا منك الكثير وجزاك الله خيرا، وأنت أجدت وتعلمنا منك كذا وكذا، لكن والله أنا سمعت أن بعض أهل العلم يضاعف هذا الحديث، يريد فضيلتك تراجعه وكذا وكذا وإلى آخره، فهو سيستجيب لك. ننزل الناس، مش عشان ربنا علمني مثلا علم الحديث أو طرفا من العلوم أو غير ذلك أشمخ على الناس وأقدح فيهم أو كذا، لا. الأدب يا إخواني، أنا أعتبر أن الأدب أهم من العلم، لإني لو أنا عندي قليل من العلم وكثير من الأدب سأحصل الخير، لكن واحد عنده كثير من العلم وليس عنده أدب فتراه ينفر الناس أكثر مما يؤلف قلوبه. فلا يكفي أن تعلم فقط، ولكن تعرف متى وأين وكيف تبلغ ما تتعلم. الداعية الحكيم هو الذي ينظر بوعي ثاقب وبصيرة نيرة إلى ما تؤول إليه الأقوال والأفعال. نضبط يعني أفضل، تعبير ده أفضل، بدل حالات نكتب ما تؤول إليه الأقوال والأفعال من مصالح ومفاسد، لأن الحماس قد يدفعنا أحيانا إلى العجلة وعدم التأني والصبر. أنا مش عايز حماس زائد، مش عايز فورانات فقط دون تأصيل. يعني مثلا أنت أحيانا لو وضعت كيسا من الفوارة في كوب من الماء تجد الفوران على أشده، ثم بعد ذلك لا شيء. أنا لا أحب هذا، أحب التأصيل الصادق، أحب الإنسان يتكلم بكلمة مدروسة. العملية مش حماس وكذا. يعني لما قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أمرتنا أن نميل عليهم في منى ميلة واحدة وخلاص ونتخلص منهم من هؤلاء المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك. لا، ده مش وقته، هذا سيثير علينا الغبار وغير ذلك. سيدنا عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول نتخلص من شره، بل إن ابنه الذي هو من صلبه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، وقال لعمر لا يا عمر، فلربما أرعدت له أنوف حمية وعصبية، ولي أنا أثير على الإسلام غبار. سبحان الله، ما نترك هذا الأمر ونربي ونثبت القلوب ونعلم، والناس ما شاء الله هي التي الحمد لله يعني ستنصاع إلى الخير وإلى الحق. أيضا يجب أن تكون الأقوال والأفعال بل والاجتهادات الحركية المتجددة بتغير الظروف وتجدد الأحداث، يجب أن تكون جميعا منبثقة من خلال منهج منضبط وفق الأصول الشرعية. أنا طالب علم أسأل العلماء هنعمل إيه في هذه الجائحة في هذا الأمر وغير ذلك، لأن ربنا أمرني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الداعية الحكيم والذي يعرف متى يعدل عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، إلى الشدة أحيانا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، ولكن مع القدر الذي ينبغي به مراعاة الضوابط الشرعية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب غضبا شديدا لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، وفي روايات أنها كانت تجحد المتاع، يعني تستعير المتاع وتجحد، تقول أنا ما خدتش حاجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأرسل أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب عشان يشفع في حد من حدود الله. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فلما كان العشي قام خطيبا صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ودي المصيبة الذي ابتليت بها الأمة، يقول لك الذي له ظهر لا يضرب على بطن، أنا كذا وكذا، سبحان الله، أنا ابن فلان وسليل فلان وكذا، لكن ضعيف ليس له أحد يضرب وينتقم منه، وهذا لا يليق. وأصاب الأمة أو أصاب كثيرا من الأمة الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لكن الله تبارك وتعالى شاء أن يذل هؤلاء الظالمين وأن يرينا فيهم كثيرا من الآيات بفضله ومنه وكرمه. لا ننسى أيضا أن نذكر أن الحكمة تجعل الداعي يقدر الأمور قدرها، مش لازم أغير المنكر الآن، مش لازم واحد مخالف أقول له أنت مخالف الآن، هو الأصل أن أنا ما غيرش، يعني لا أؤخر البيان عن وقت الحاجة، لكن قد أؤخره لعلة أو لمصلحة، أو مثلا عندما أوجد جسورا دعوية بيني وبين أخي أو غير ذلك، أو أنا مثلا شايفه مش متقبل هذا الأمر الآن، لكن قد يتقبله غدا أو بعد غد، فذكر إن نفعت الذكرى. مثلا أخوك متضايق، مثلا لم يتحمل الموعظة الآن، عنده غضب شديد، مثلا مشغول مش سمعك، مش لازم تخبره الآن، أجل الأمر فذكر إن نفعت الذكرى. يقدر الأمور قدرها، فلا يزهد في الدنيا والناس في حاجة إلى النشاط والجد والعمل، ولا يدعو إلى التبتل والانقطاع، والناس في حاجة إلى الدفاع عن بلادهم وعقائدهم، ولا يعلم الناس أحكام البيع والشراء وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم الوضوء والصلاة. الحكمة هي التي تجعله ينظر ببصيرة المؤمن فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما يقتضي الحال، وبذلك ينفذ إلى قلوب الناس من أوسع الأبواب وتنشرح له صدورهم ويرون فيه المنقذ الصريح على سعادتهم ورفاهيتهم وأمنهم واطمئنانهم. والموعظة الحسنة تخرج من فم الداعية كلمة طيبة لتصل إلى عقول الناس فيجدون فيها الخير والسعادة ويحسون من خلالها صدقه وحرصه على جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم. وقد مثل القرآن الكريم لها بقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الموعظة الحسنة هي التي تحمل للناس البشرى وتأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والصواب، وهي مع ذلك لا تسيء إلى أحد أيا كان ولا تعنف أحدا مهما كان. يلقيها الداعية يقصد بها وجه الله فتستل الضغائن من النفوس وتنزع السخائم من القلوب فيصف الناس بعضهم لبعض ويلتئم الشمل وتأتلف القلوب ويصبح الجميع إخوة متحابين. المعظة الحسنة هي الكلمة الندية الرقيقة التي تلمس القلوب فترق بها وتخالط النفوس فتهش لها وتفرح بها، وهي البلسم الشافي يداوي الجراح ويخفف الآلام ويشفي النفوس من الجوى الدفين. شوف بعد ذلك نماذج من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنا سأذكر نموذجين. نموذج حدث مع إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع النمروذ ابن كنعان الذي كان يدعي الربوبية من دون الله. والنمروذ ملك مشارق الأرض ومغاربها، وله سطوة وبطش، وسبحان الله سيدنا إبراهيم أراد أن يناظره. هذا قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. بسيطة، أننا أخرج اثنين من السجن أقتل واحدا وأترك الآخر يبقى أنا أحيي وأميت. طبعا نمروذ بين أتباعه وسيدنا إبراهيم بمفرده، وتخيل زي ما كان بيحدث كده في مجلس الشعب تصفيق حاد وكذا، أي واحد يتكلم بالصواب لا يؤبه له. فسيدنا إبراهيم رأى أن خصمه سيريد أو يريد به أن يدخل في أمور جانبية وأن يضيق عليه الخناق، فدايما في المناظرات في فن المناظرات وسع لنفسك، تخليش خصمك يضيق عليك. يش مثلا واحد مرشح للرئاسة كل مثلا يعني يأتون إليه يضيق عليه الخناق، وسع وسع لنفسك. فسيدنا إبراهيم أراد أن يأتي بدليل دامغ وبسرعة، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا انت مش بتقول انا احيي واميت، هات لنا كده الشمس من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف التعليق على هذا المشهد الجميل الذي سيق في سورة البقرة. سيدنا ابراهيم دعا النموذ بالحكمة والموعظة الحسنة ليستميل قلبه العاتي ويذلل نفسه الشروط. سمعنا سيدنا إبراهيم قال له: أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا. لا، إنما غايتك إظهار الحق، مش غايتي وأنا أدعو إن أنا أظهر الذي أمامي أنه جاهل وأنا عالم دائما كما أذكر، أو أنه ضعيف الحجة وأنا قوي الحجة، أنه لا يحسن أن يتكلم كلمتين وأنا رجل لسن وفصيح وبليغ وغير ذلك واستغل هذا الأمر. لا، هذه دعوة لنفسي، إنما أنا أدعو إلى الله، غايتي إن فلان ده ينضم إلى حظيرة الإسلام فقط، يبقى جندي من جنود الله عز وجل. وسبحان الله يعني لن تعدم الخير من أي أحد. والله يا إخواني كان هناك أناس كانوا حربا على الإسلام، كثير من القساوسة، كثير من المفكرين الغربيين أسلموا مقيادهم لله عز وجل وأصبحوا دعاة إلى الله وعندهم همة أكثر منا الذي تربينا في حضن الإسلام. سبحان الله، فلن تعدم الخير من أي أحد. وتذكر الصحابة، الصحابة يعني خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، ثمام بن أثال الحنفي، كل هؤلاء ما كانوا حربا على الإسلام والمسلمين وأصبحوا كما ترون. عمر بن الخطاب الذي كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة كان حربا على الإسلام والمسلمين، فلن تعدم الخير. وكثير من إخواني المستقيمين وكثير منا لو عدنا أدراجنا إلى ما كان قبل، سبحان الله، لعل أحدنا كان يغط في الجاهلية غطا أو يغط في الذنوب والمعاصي غطا، والحمد لله الذي أراد بنا الخير، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يبقى سيدنا إبراهيم دعا النمرود بالحكمة والموعظة الحسنة ليستميل قلبه العاتي ويذلل نفسه الشروط. اثنين، لم يطرح إبراهيم الاستجواب على هذا النمرود لمجرد إفحامه، فذلك ليس من شأن الدعاء ولا هو من طبيعة أصحاب الدعوات، ولكنه صلى عليه السلام طرحه أملا في أن يفيق الخصم فيعرف أن الإله ينبغي أن يكون قادرا على كل شيء فيعترف بعجزه ويقر بربوبية الله الواحد القهار فيدخل في دين الله عز وجل. أيضا الباطل له أعوان، وإبراهيم بمفرده، وأراد النمرود أن يدخله في مناقشات جانبية في معنى الإحياء والإماتة، ولكن إبراهيم وفق إلى دليل دامغ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف موقف موسى مع فرعون، يرسل الله موسى إلى فرعون فيطلب وزيرا من أهله، والوحيد من الأنبياء الذي طلب وزيرا من أهله هو سيدنا موسى، سبحان الله، وأجاب الله طلبه وانضم هارون إلى ركب المرسلين بفضل الله عز وجل. وأرسل الله معه أخاه هارون وأوصاهما بأن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله عز وجل، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرد بائه، فقول له قولا شديدا ووبخا وكذا، لا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دائما القول اللين يأسر المخالف، مش من مصلحتي أن أنا أؤذه أو أستفزه أو أخرج ضغينة نفسه أو أخرج خبث قلبه، لا، من المصلحة أن أنا سيبه مغلق هكذا. وسبحان الله لعل القول اللين ينتفع هذا به. يسطع موسى بأمر ربه ويذهب هو وأخوه إلى فرعون ويطلبان منه أن يرسل معهم بني إسرائيل، ولكن فرعون يواجه هذا الطلب العادل بكل معنى العنجهية والكبر، ويمن على موسى فيذكره بما كان منه من تربية في بيته وهو رضيع، ويعنفه على قتل رجل من جماعة فرعون ويصفه بالكفر والجحود، فماذا كان موقف موسى؟ لقد كان موقف موسى كله نبلا وشجاعة وحكمة واتزانا، لم يقابل العنجهية بمثلها، ولم يسب فرعون كما سب، ولكنه تلطف معه وذكره في رفق ولين بأن تربيته له في بيته لم تكن إلا نتيجة حتمية لاستعباده لبني إسرائيل، ولو لم يفعل فرعون ذلك ما دخل موسى بيته ولا تربى في حجره. قال تعالى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ألست ترى أن في إجابة موسى انتصافا للحق وردا على الباطل، ولكنه لم يخرج عن حد اللياقة والذوق، وتلك هي الحكمة البالغة. مش عايز الداعية يعني يتعدى الخط، حتى لو استفزك الذي أمامك أو استثارك أو غير ذلك، لا، تتعدى حدود اللياقة والأدب والذوق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ويدخل فرعون في حوار مع موسى ويسأل عن ربه الذي يدعو إليه، وتحين الفرصة لموسى فيصف له ربه عز وجل بصفات الدالة على تفرده بالألوهية، ويدرك فرعون أن موسى عليه السلام قد جرده من مكان يدعيه لنفسه من الربوبية، فيثور ويغضب ويتهم موسى بالجنون ويهدده بالسجن، ولكن موسى يلتزم خط الدعاة المصلحين فلا يغضب كما غضب فرعون، ولا يثور كما ثار الإله المزعوم، بل يظل محتفظا بهدوئه ملازما للحكمة والموعظة الحسنة. يقول فرعون بعد أن هدد موسى بالسجن: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فالإجابة أن موسى لو خرج عن الخط، خط الدعاة إلى الله عز وجل، لكان قال لا لا تقدر، وأنا مؤيد بالوحي، والله تبارك وتعالى لن يمكنك من سجني وكذا وكذا. لكن هذه أمور جانبية لا أتطرق إليها أبدا، هي ممكن تكون بتناظر إنسان ويعني على وشك أن تقيم عليه حج، منك طب أنت تذكر من 20 سنة أما كنت في كذا، تبدأ بقى تدافع عن نفسك وتنسى أصل القضية. وهؤلاء بارعون في هذه الأمور، فيجب أن تتفطن لهذا وأن تعي هذه الأمور جيدا. فقال موسى: لئن اتخذ أو لو جئتك بشيء مبين، لأن غايته هو أن يقيم عليه الحج وأن يعبد بني إسرائيل لله عز وجل. طبعا عندما يقول لفرعون هذا وهو في ملئه وفي سطوته وفي سلطانه، لا يمكن أن يتراجع. سبحان الله، ماذا قال فرعون؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. وحانت الفرصة لموسى عليه السلام، فأظهر من المعجزات ما أثبت بها صدق رسالته، وعجز فرعون وسحرته عن مجاراته، فأيقنوا أن ما جاء به موسى هو الحق، فآمنوا به أجمعون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وسبحان الله، سجد السحرة لله تبارك وتعالى وأسلموا مقيادهم لله، مع توعد فرعون بتصليبهم في جذوع النخل وغير ذلك. لكن الإيمان إذا تمكن من القلب وباشر شغاف القلب انتهى الأمر. وهكذا يكون موسى عليه السلام هادئا رزينا، لا تخرج حماقة فرعون عن حلمه، ولا تورطه سفاهته ونزقه، النزق اللي هو الخفة والطيش، النزق الخفة والطيش، ولا تورطه سفاهته ونزقه في الانزلاق إلى من زلق إليه من الاتهام الباطل والتهديد الفارغ والسب والشد. أيضا أساليب القرآن تنوعت لاختلاف أحوال المدعوين، فمنها العبرة من تاريخ الأقدمين ولفت الأنظار إلى الآيات الكونية. لكن لما جاء ألفت أنظار الناس إلى الآيات الكونية، أكلمهم بما يعرفون، يعني أما ربنا خاطب الأعراب خاطبهم بما يفهمون: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يبص تحته إلى الإبل، فوق السماء، يمنى ويسرى الجبال، تحت الأرض، ده اللي بيفهمه. جيش مثلا أخاطب عوام الناس بالاستنساخ والبصمة الوراثية وكذا وكذا والدي إن إيه ومش عارف إيه والكروموسومات، مش هيفهم. يبقى لازم تحدثه بما يعرف. عشان كده ربنا ذكر هذه الاكتشافات الحديثة ضمنا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وإيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. طب لو ربنا اتكلم بقى عن الأمور اللي احنا بنراها دلوقتي، يعني أول سيارة ملاكي العمدة اشتراها في بلد من بلاد الأرياف، هو عندما ساق هذه السيارة سبحان الله فر الناس منه وظنوا أن السيارة جني عفريت من العفاريت، وطاروا خوفا ورعبا. ليه؟ مش شايف، لا يعلم. فالله عز وجل لو تحدث عن هذه الأمور بالتفصيل سبحان الله لن يفهمها الناس، وربما فتنوا بها، فذكرها ضمنا. ويخلق ما لا تعلمون، أي حاجة بقى أتت من اكتشافات حديثة من أمور، يعني إحنا دلوقتي شوف التليفونات والاتصالات والشبكة العنكبوتية وكذا، أنت ممكن في أمور قد تحدث مستقبلا لو أنك علمتها الآن عقلك لا يستوعبها، ربما فتنت بها. ولعل والله أعلم إن الاتصالات الحديثة وهذه الأمور رفقا بنا، لأن أعمارنا قصيرة، السلف الصالح كانت أعمارهم طويلة ومباركة، وإحنا الآن في تقارب الزمان، السنة بتبقى كالشهر والشهر بيبقى كالأسبوع والأسبوع كاليوم وغير ذلك. فلو أوقف الله أحدنا، والله أعلم، هذا اجتهاد مني، إن وفقت فمن الله، كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. فعشان أعمارنا قصيرة والبركة قلت، فربنا عوضها بهذه الأمور السريعة. ممكن حديث مثلا الصحابي كان يذهب إليه في شهر ذهابا ويعود في شهر، أنت ممكن تحصله في ثانية، تضغط على زر وتشوف الحديث ومخرجه وتخريجه صحته وضعفه، سبحان الله. فهذا من تيسير الله لنا، وإحنا نستغل هذه الأمور في طاعة الله عز وجل. كم من أناس بيستغل هذه الاكتشافات الحديثة وهذه الأمور المباركة، إن استغلها صحيحة مباركة، في غير طاعة الله عز وجل. يبقى لفت الأنظار إلى الآيات الكونية بما يفهم الذي أمامك. ضرب الأمثال والانتقال من المعقول إلى المحسوس، إرخاء العنان للخصم. أبرز واجبات الداعية البعد عن المشاغل الجانبية، وأنا نصيحتي لإخواني ولنفسي التركيز. طالب العلم يركز، شوف اللي يفيدك، احرص على ما ينفعك، ما تشغلش نفسك بما لا يفيد. جيش مثلا تقعد على الكمبيوتر مثلا، تقعد بقى تشرق وتغرب، تقعد ساعتين ثلاثة، استفدت ايه؟ لا شيء. لكن لو الساعتين كانت الفائدة مثلا في الساعتين ساعة ونصف بخير. يعني أنا أحزن جدا على مثلا واحد بيشاهد ماتش من ماتشات الكرة، ضيع ساعتين، ولا يكتفي بتضيع الساعتين من عمره، لا ده عايز يضيع معهم 3-4 ساعات، تاني يوم يعلق على الماتش، ثالث يوم تعليق على التعليق، رابع يوم تعليق على تعليق التعليق ويقعد يفني عمره في أمور ما أفادته. فعايزك تستغل عمرك في طاعة الله. كان جمال الدين القاسمي رحمه الله يمر على الذين يجلسون على المقاهي ويقول: يا ليت هؤلاء يبيعونني أعمارهم، يريت الناس اللي قاعدة تضيع الوقت ده يبيعونني أعمارهم، وانت هتسأل عن عمرك فيما أفنيته، والعلم عن علمك ماذا عملت فيه. فالمسألة يا إخواني عظيمة، ركز. لو مهني اذهب إلى عملك 5-6 ساعات، ركز في العمل. ابتعدت عن العمل، ركز في دعوة مثلا، في مهنة أهلك، في عمل آخر إلى آخره، خلي عندك فواصل في عملك، هذا يطغى على ذاك وكذا، لا، يبقى عندك توازن ومراحل تقطعها حتى تصل إلى الله عز وجل. تحقيق الخير للناس والترفع عن مجاراة السفهاء ومداومة الدعوة واستمرارها. يا ربنا هداني وخلاص نسيت أيام الجاهلية وكذا، واحد استفزني مثلا، ما جيش بقى أتذكر، أنت فاكرني شيخ وفاكرني كذا، طب أنا أوري لك بقى تعالى وكذا، خلاص. لا تجاري السفهاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، انتهى الأمر. ولا تتذكر قد تقع مرة ثانية. ونصيحتي لنفسي وإخواني، أنت بتقطع مراحل، لا تنظر إلى الخلف، خلاص أنت انطلقت في علائق ستشدك، ستجذبك شهوات وشبهات وغير ذلك. ولو نجحوا في أنهم أردوك مرة ثانية ورجعوا بك إلى الوراء، قد لا تتقدم خطوة. يعني الواحد يتمنى أن يرقينا الله عز وجل جميعا، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين. فأي خطوة تتقدم بها احمد الله عليها واجتهد أن تكون هناك خطوات وتنطلق حتى تحصل مرضات الله عز وجل. مداومة الدعوة واستمرارها، ونصيحتي أيضا لمن هداه الله إن يبتعد عمن كان يجلس معهم. احنا عارفين حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، 99 نفسا، وخلص على الراهب اللي قال له ليست لك توبة، وراح للعالم قال له ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، اجلس مع الصالحين مع طلبة العلم، دائما أكثر من الجلوس في المساجد مع مصلحتك تكون إن شاء الله في الطريق، ويجلس مع الأخيار الأطهار، إن شاء الله ستكون إلى الخير والأمام بإذن الله عز وجل. مداومة الدعوة واستمرارها، لو هدى الله بك واحدا تابعه، مش خلاص يعني وجدت يصلي مرة أو اثنين أو اثنتين أو كذا انتهى الأمر، لا، المداومة المتابعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، سيدنا عمر لا يجد أحد الصحابة في البيت، يذهب إلى أمه يسأل أين فلان، فالمتابعة. يشد بعضنا أزر بعض. جرير بن عبد الله يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، ده لسه جريح، فلان الذي استقام الآن ما زال جريحا، تتجاذبه أمور ووساوس وعلائق وغير ذلك، فلازم كلنا ندفعه، نظهر له حلاوة هذا الدين، نظهر له أخلاق الإسلام، احتاج إلى أمر أو معونة أو كذا نقف جميعا بجنبه حتى تثبت قدمه، وربما يعني صار من خيرة الناس بفضل الله عز وجل. صفات الداعية التي حرص القرآن على إبرازها، ولعل أشرت إلى يعني بعضها في المباحث السابقة، التجرد للدعوة، قدوة العملية، لين الجانب، الصبر على الأذى. سأعطي مقدمة في دقيقتين عشان ندخل في المواقف الحكيمة التي سنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرنا تعريف ابن القيم رحمه الله للحكمة، وأنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأنت إذا تأملت هذا التعريف وجدته جامعا مانعا لا للحكمة فحسب، وإنما هو تعريف جامع مانع للدعوة التي استوفت شروطها واستجمعت أركانها. نعم، فإن الداعية إذا حرص على الحكمة في دعوته ففعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فإنه بهذا قد استكمل شروط دعوته واستوفى آدابها، وتوفرت لدعوته حينئذ كل مقومات وعوامل النجاح. وفي هذا الفصل سأسوق للدعاء صورا مشرقة أخاذة لمواقف دعوية رعى فيها الداعية الحكمة، فإذا بهذه الحكمة تفيض على دعوته بها رونقا وجلالا يفتح لها القلوب فتدخل بلا استئذان، وإذا أقسى القلوب قد أضحى ألينها، وإذا أغلظ النفوس تصير أرقها، وما ذلك إلا ببركة الحكمة وآثارها. فدونك هذه المواقف الباهرة فتأملها واستلهم منها العبرة وأنعم النظر فيها، فلن تجد من الحكمة إلا خيرا. شوف إن شاء الله الأسئلة، في سؤالان. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأنا أحبكم جميعا في الله عز وجل. إذا كانت ثمة مشكلة بين شخصين وأحدهما لا يقبل النصيحة بسهولة ويسر، فكيف يحل الداعية المشاكل بحكمة، وكيف يوصل النصيحة بحكمة، ويجعل صاحب المشكلة يتقبل النصيحة بإذن الله تبارك وتعالى؟ أولا، أنا عندما مثلا تكون هناك مشكلة أعرف هذا الشخص وأنا أقول الحق سواء قبله أم لم يقبل، بدام بأقدم النصيحة بالشروط التي تحدثنا عنها باللين والرفق، وأقدمها في صورة جيدة بفضل الله، وأنصحه سرا أو جهرا إذا لزم الأمر مثلا، أو أقول الحق، يبقى لا يهمني. فلان قبل الحق يبقى فبها ونعمت، لم يقبل الحق أقول له أنت لا تقبل الحق والحق كذا وكذا، فلعله يقبل الحق لاحقا، أو مثلا أدله، يعني هو لم يقبل الحق في حل هذا الأمر، أسوقه إلى آخر سيقول له نفس الكلام، ربما إذا تكرر له الكلام يقبل الحق. ونوصي أنفسنا وأوصي إخواني أن يقبلوا الحق من أي أحد، تقبل الحق من امرأتك، من ولدك الصغير، من جارك، من هو دونك كعبا وعلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني التعالي على الناس واحتقاره، مش عايز أي أحد، عالم، طالب علم، حبر، فهامة، علامة، لا يسخر من أحد ولا يسفه رأي أحد ولا يغمط الناس ولا يتعالى على الناس أبدا، لأن ممكن ربنا يذهب بركة العلم، وكما علم هذا الإنسان قادر أن يزيل عنه هذه النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسك علينا فضله ونعمه. في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا كما قال أخونا مختلف بين تصحيحه وتضعيفه. فإذا كان هناك شخص يتكلم ويسأل فيما لا يعنيه، والشخص لا يريد أن يجيبه على أسئلته، فكيف لا يجيب على الأسئلة بحكمة ورفق ولين دون أن يحرج؟ بارك الله فيكم. هو موضوع الدخول في يعني ما لا يفيد وفعلا ما لا يعني، هذا من حسن إسلام المرء. يعني مثلا مر رجل من السلف الصالح على دار، فقال في نفسه متى بنيت هذه الدار، ثم قال وما لي وما لي ولها، والله يا نفس لا أعاقبنك بصيام سنة. ليه؟ لإني أنا عايز منا من طلبة العلم أن احنا نترك فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المخالطة، ودي درجة طيبة، يعني لو وصلنا إليها لكان خيرا. إن الشيطان بيوقع الإنسان في الشرك، ما قدرش في الكبائر، ما قدرش في الصغائر، ما قدرش بيدخله في فضول المباحات. حتى كان الشيخ محمد يعقوب حفظه الله سأله بعض من يحضر له الدرس، قال له ما سنك؟ قال له أقبل على شأنك، يعني خليك في نفسك. فيعني فعلا لو أنت وجدت إنسان من الذي يتطفل عليك ودائما يسألك عن خصوصياتك أو غير ذلك، ممكن تصرفه برفق. ممكن مثلا تسأل عن أمر آخر، مثلا بيسألك عن أمر خصوصي بالنسبة لك، مثلا لو يسألك عن أمر كيفية طلبك العلم أو كيف علمك الله أو كذا، هذه من الأمور العامة التي تفيده به. لكن سألك عن أمور خاصة، مثلا واحد جاء لك أنت بتكسب قد إيه في اليوم أو بتبيع بقد إيه، مثلا مثال جالك في مكان عملك وسألك هذا السؤال، مثلا قل له أنت فاكر تشكيل الوزارة الجديدة مثلا هيعملوا إيه في موضوع الاقتصاد والكذا وكذا، ممكن يعني تأخذ به، إن فهم فبها ونعمة، إن لم يفهم فأعطه وزارة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يسلمك.